أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: دعيت إلى وليمة عزاء وقد قرأنا سورة ياسين والفاتحة على روح الميت. هذا خلاف السنة. العزاء ما في وليمة، العزاء ما له وليمة تدعى، هذا فرح، هذا مناسبة عارضة، تأتي للقوم وتعزيهم وتسليهم وتدعو لهم ولميتهم، ولا يجوز أن تتناول عندهم شيء، لا قهوة ولا شاي ولا شيء من هذا القبيل. اللهم إن كان ضيف من الأقرباء القريبين للميت أخوه أو شيء من هذا القبيل وينزل في البيت فهو ضيف له حكم الضيافة. أما أن يأتي الأصحاب والزملاء والأصدقاء والجيران ويثقلون على أهل الميت ويكون الطعام مثل طعام الولائم، هذا خلاف السنة. ثم كذلك قراءة القرآن لروح الميت، هذا ما ورد في شيء. القرآن ما نزل ليقرأ للأموات، القرآن نزل للعمل به، تحليل الحلال وتحريم الحرام وتدبره وتلاوته. أما أن يقرأ في المقابر على الموتى، هذا ما ورد عن السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يقرؤون القرآن للموتى، لا ياسين ولا غيرها من السور ولا آية ولا شيء من هذا القبيل، بل يدعى له والميت أعطي حقه. لما صلينا عليه، إذا صلينا عليه ودعمنا له في الصلاة فهذا فيه خير كثير، وأيضا حتى خارج الصلاة يدعى له بالمغفرة والرحمة وما تيسر من الدعاء، هذه السنة. أما قراءة القرآن الفاتحة لروح الميت، ياسين لروح، هذا كله بدع، قد يأثم الميت زيادة إذا كان يعلم أن الجماعة يعملون هذا الشيء ولا يحذرهم، مثل ما ورد في بعض الأحاديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حتى استشكل أهل العلم: ما شأن الميت؟ قالوا: طيب مات انتهى، ليش يعذب؟ قالوا: لأنه من تفسيرهم لهذا الحديث أنه يعلم من البيئة التي يعيش فيها أهله وجماعة أنهم سوف يسوون عزاء، فإذا لم يحذرهم ويؤكد فقد يأثم. أما إذا حذر وأنذر ومع ذلك لم يلتزموا بوصيته فلا يناله شيء بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلب المدد من الأنبياء والأولياء الصالحين؟ وهذه أيضا طامة من الطوام، طلب المدد. المدد اللي هو الإمداد بالقوة والسعادة وحل المشاكل، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، دعاء أو استعانة أو استغاثة أو بأي صيغة كان فهو ينبغي أن يوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ليس للملائكة حظ من ذلك ولا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم حظ من الدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى. قل: إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أحدا. فالرسول عليه السلام يقر ويعترف بكلام الله سبحانه وتعالى أنه أمر أن يعبد الله مخلصا له الدين، فلا ندعو نبيا عليه الصلاة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ ولا شك أن دعاء الأنبياء والملائكة دعاءهم نوع من العبادة، نوع واتخذهم أرباب، فهذا لا يجوز. فينبغي أن نذكر إخواننا من ابتلوا بمثل شيء من هذا القبيل، ننبههم إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يصلي السنن الرواتب والوتر؟ إذا كان واظب على ترك السنن الراتبة والوتر فمن أهل العلم أن يشدد فيها، يعني ورد عن الإمام مالك وأحمد وقبلهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع أنهم يطعنون في شهادته ويعتبر مجروح، لا تقبل شهادته إذا كان لا يبالي بالسنن الراتبة ولا بالوتر. والإمام أبو حنيفة معروف مذهبه في هذا أن الوتر واجب عنده، واجب، يجب أن يصلى، وقوله قوي، وكلام الإمام مالك وأحمد قريب من كلام أبي حنيفة، فإنه عندهما سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وأن الرسول عليه السلام لم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، وأقله ركعة واحدة، أو ثلاث ركعات. والسنن الراتبة إنما هي ركعتان، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، 10 ركعات وثلاثة عشر ركعة. فالاستخفاف بها يعني يدل على الاستخفاف بالصلاة، وأن هذا كأنه زاهد بالصلاة. ولذلك بعضهم يعني يفسق من لازم ترك السنن الراتبة والوتر. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج الكسل في العبادات؟ العلاج بالذكر والدعاء، ويعني معرفة أسباب الكسل، إذا كانت مشاغل أو كثرة عمل أو ضغط عمل أو ما إلى ذلك، أو سبب صحي قد يكون في الجسم نفسه فيه يعني أشياء، الإنسان ينظر. لكن من أهم الدعاء، ولذلك من الذكر الذي يعني يقوله، ينبغي أن يقول الإنسان صباحا ومساء: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل. فأن تستعيذ بالله من العجز والكسل. فلا شك أن الكسل داء ومرض، خاصة في شأن العبادات والطاعات، وقد يكون أيضا حتى في أمور الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ منه وندد بهذا: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة. فاستعذ بالله منها، أكثر من هذا الذكر والدعاء. وأيضا صاحب النشيطين في العبادة والطاعة، ليكن لك من أصحاب وزملاء من هم نشيطون يعينونك على المبادرة إلى العبادات والطاعات ويسارعون إليها. أحسن الله إليكم. يقول: طلبت من إحدى المحلات عمل سلعة معينة، وتم الاتفاق خلال يوم الثلاثاء تكون جاهزة، وتأخذ 3 أيام، وتأخر 3 أيام، وهذا يؤثر علي ماديا. وقلت له: إذا لم تأتي بها اليوم، وكان ذلك يوم الخميس بعد الموعد بيومين، أخصم عليك، فهل لي ذلك؟ ويقول: كذلك بعض العمال نتفق معهم على عمل معين ولا يتم العمل، هل يجوز الخصم من المبلغ لأني سوف أحضر من يتم العمل؟ المسلمون على شروطهم، فإذا كان بينك وبين صاحب المصنع أو المعمل أنه ينجز لك السلعة في يوم كذا، فإذا تأخر بالضرر يقدر الضرر الذي لحق بك، فمن حقك أن تحاسب على ذلك. لكن كونك مسبقا تشترط عليه وتقول: إذا أنجزتها مثلا هذا الثوب، خدت لي هذا الثوب وسلمت لي باليوم بيني وبينك ب100 ريال، وإذا تأخر يومين فلن أعطيك إلا 90 أو 80، وهكذا مثلا، أي سلعة بسيطة أو عالية القيمة. فلا شك إذا كان هذا الشرط لا حرج فيه، وأيضا يقطع النزاع، يقطع النزاع بين الطرفين. ثم كذلك مع العمال، من حقك إذا اتفقت مع العامل يبني لك جدارا أو يعمل عمل ما ولم ينجزه في المدة التي بينك وبينه، ثم أتيت بعامل آخر وأنجزه، فمن حقك أن تخصم هذا على العامل الأول. لكن الأولى والأفضل والأحوط أن تضع شروط، تضع شروط حتى ما يكون نوع من النزاع، ويكون كل من الطرفين قد علم ما له وما عليه. أحسن الله إليكم. يقول: عندي تقطير بسيط في البول أكرمكم الله والسامعين، ولا مراجع المستشفى لأن ذلك منذ 10 سنوات، هل أكتفي بالوضوء عند دخول الوقت؟ إيه نعم، هذا يعني يكون سلس، وصاحب السلس الفقهاء على ما ورد في الحديث، حديث المستحاضة، أنه يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت أو قريبا من دخول الوقت إذا كان المسجد بعيد، ولو تأخر في الوضوء حتى يدخل الوقت لفاتته الصلاة. والأولى إذا كنت تطمع أنك تجد علاجا له عند الطبيب، فالأولى أن يعني تعالج نفسك من هذا. أما الحكم فهو مثل ما ذكرت لك. أحسن الله إليكم. يقول: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وضع قوسين وصادجة، على موتاكم ومرضاكم فكيف يكون مكروه؟ الرمز بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحرف يعني من العلماء من لا يستحسن هذا، فعليك أن تكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. وأشنع من هذا ما يشنعها العلم صاد لام وعين وميم، هذه كلمة شنيعة تجدها في بعض الكتب القديمة شاعت في وقت ما، فيكتبون هذه بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن أما أول الحديث فيه كلام، حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم من أهل العلم من يضعفه وأنه ليس بثابت، ثم من صححوه تأولوه بأن المقصود المحتضر الذي حضرته الوفاة، وأن من الحكمة في شأن هذه السورة أنها تخفف على الميت استلال روحه وقبضها. أما بعد الموت فيكاد أهل العلم يتفقون على أنها لا تشرع القراءة، يعني حتى الذين صححوا الحديث يتأولونه بأن المقصود قراءتها عند الاحتضار وليس بعد الموت، فهي لا تقرأ على الميت بعد موته. ومع أن الحالة اللي مثل صاحب السؤال ما هو الميت انتهى وقبر ودفن ثم يجتمعون في البيوت اقرأوا ياسين الفاتحة اقرأوا كذا، وانتشرت هذه البدع وتعلق بها كثير من العوام هداهم الله. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يلبس فوق الركبة؟ هذا يعني يكون كاشف لعورته، لأن الركبة من أهل العلم يعتبرونها داخلة في مسمى العورة، فالعورة من السرة إلى الركبة، فمن أهل العلم من يعتبر السرة والركبة كل منهما داخل في موضع العورة، ومنهم من يخرج الركبة ومنهم من يخرج السرة، ومنهم من يقول بل كلا الموضعين داخل في مسمى العورة. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس لباسا تبدو منه ركبته. وما ورد من الحديث في شأن الركبة يعني في كشفها، لأنه ورد في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وأظن ورد في بعضها يعني مسمى الركبة، وبعضهم تعلق بما ورد أنه عليه السلام كشف عن ركبته، والصحيح أنه ما كشف، بل انكشفت في حديث أنس. في حديث أنس لما دخلوا خيبر فالرسول عليه السلام كما يروي أنس رضي الله عنه يقول يعني تكاد فخذي تلامس فخذ رسول صلى الله عليه وسلم، فانحسر الإزار أو الثوب عن ركبته عن فخذ، انحسر ما حسره، عز فرق بين أن يكون هو في حسره وكشفه وبين أن تكون الريح وخاصه على الحصان يجري بها أو على الناقة، فهذا لا شك أنه عرض أن ينحسر عن الركبة أو عن الفخذ من غير اختياره صلى الله عليه وسلم ومن غير إرادته، فلا تعلق بهذا على أن الركبة أو الفخذ ليست بعورة، فعلى الإنسان أن يحتاط. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن ستر العورة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاستحمام بالشامبو والبيض والعسل والحليب؟ بالنسبة للشامبو كنوع من أنواع الصابون والمطهرات، إذا كانت مادته سليمة ما فيه يعني مكونات محرمة فالذي يظهر أنه داخل في عداد المباحات. بالنسبة للبيض والعسل فهذه ينظر، إن كان الإنسان بحاجة إلى أن يعني يغتسل بها تداويا على سبيل الدواء فالأولى أن يكون في مكان طاهر بعيد عن أن ينزل هذا الشيء ويجري مع المجاري القذرة، تقديرا لهذه النعمة والطعام. لكن إذا كان محتاجا إليه، إذا كان محتاج وصف له أن الاغتسال بشيء من العسل وشيء من البيضة والأشياء المطعومة، فإذا احتاج إليه فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. ربما يقصد يا شيخ شامبو البيض أو شامبو يعني مصنع. نعم الشامبو مصنع من البيض. نعم هو كاتب بالشامبو البيض أو العسل أو الحليب. والله هذه الصناعات الآن يعني صارت حدث ولا حرج، وصاروا يدخلون المواد ويعني يدلسون ويدخلوا أشياء ما أدري والله إذا كان كذا ما، فقد يكون نفس الكلام يعني إذا كان الشامبو مصنع ودخل فيه مادة العسل والبيض فالأولى أن لا يستعمله إلا إذا رأى أنه محتاج لهذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة كيف يقضيها؟ بالنسبة لقضاء صلاة الجنازة ما ورد أثار يعني يعتمد عليها، فالفقهاء لذلك منهم من يقول يقتصر على ما أدرك، يقتصر على ما أدرك ولا يقضي شيء، ومنهم من يقول يقضيها سردا، يقول بعد ما يسلم الإمام الله أكبر الله أكبر التكبير تكبير بحسب ما فاته من التكبيرات. أحسن الله إليكم. ما صحة كما تكون يولى عليكم؟ الذي يظهر لي أنه ورد هذا، إن كنت لا أستحضر يعني مدى صحته يعني، لكن ورد أنه كما تكون يولى عليكم، فإذا كانوا صالحين فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الصالح، وإذا كانوا بخلاف ذلك يبتليهم الله بمن هو على على على حالهم، والله أعلم. الأخ يسأل يقول عن غدا درس إن شاء الله السبت والأحد هذا الأسبوع إن شاء الله نواصل في التفسير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول والدي يعمل في مدينة الرياض وأنا في المدينة المنورة، ويريدني أن أذهب إليه كما أعمل معه كي أعمل معه لأن عنده سيارة مؤجرة ويريدني أن أعمل بها. يقول وأنا أرفض ذلك لعدة أسباب، حبي للمدينة والصلاة في المسجد النبوي، أنه يكثر منه السب واللعن لي ولغيري، أنه يريدني أن أقاطع الناس الذي هو يقاطعهم وخاصة من الأقرباء إلينا، أنه لا ينفق على إخوتي في البيت منذ 5 سنوات لمشاكل أسرية، فكيف أعمل؟ وهل أنا أعتبر عاق لأني لم أذهب إليه؟ والله يا أخي هذا ما أدري، إذا كان بهذه الصفة لابد أن يعني تتصل حتى تعرف حال الوالد، هل عنده مرض، فهذه مشكلة يعني، ما دام يعني أول أمر يعني تبادر إلى ذهني أنك ينبغي أن تعود إليه وتعينه، لكن إذا كان تقول أنه كثير السب والشتم واللعن وأنه شحيح في الإنفاق وهن مشاكل أسرية، لابد من معرفة هذه الأمور حتى الإنسان ينصح بما يرى أنه يعني فيه المصلحة للجميع. أحسن الله إليكم. يقول نحن في مصر جيران للمسيحيين، جيران أصحاب أعمال وأصحاب مزارع، هل من الجائز الترحم على موتاهم؟ لا لا لا يجوز بالإجماع، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره في شأن، وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما يجوز. والنصارى مشركون واليهود مشركون، فلا تترحم عليهم، لكن من الفقهاء من ذكروا يعني نوع من التعزية تناسب الحال، يعني إذا كان جارك نصراني أو يهودي ومات له أحد يعني تعزيه بكلمة ما يعني تكون مختارة، يعني حتى ما تقول عظم الله أجرك ولا شيء من هذا القبيل، تختار العبارة تكون مناسبة يعني تليق بالمقام. ذكروا كلمات لا تحضرني الآن، أما الترحم لا تترحم عليه ما أدري والله الكلمة، لكن يعني ذكروا كلمات فيها مخرج، وإن كان بعض الفقهاء تكلفوا في عبارات أوردوها في هذا الشأن لما كانت الجزية تؤخذ من النصارى، لأن بعضهم قال لا أقل لا يعني لا نقص الله عددكم، كلمات تكلفوا بها. فالحاصل أنك تنتقي عبارة مثل التحية لما مر بنا، يعني التحية يعني كيف حالك مثلا، لكن هذا تختار تنتقي عبارة ما يكون فيها دعاء لهم، ما تدعو له لميتهم بالرحمة. تقول ما لو قلت الله يهديكم هذه طيبة، لكن قد لا يكون المقام يناسب هذا الكلام. لا هم نصارى، يعني هذه الكلمة أحسنت، يعني شاع التعبير بالمسيحيين، والأولى أن نخبر عنهم بما ورد في القرآن الكريم، النصارى. وقالت النصارى، لعن الله اليهود والنصارى في الحديث، يهود ونصارى. وأذكر الإخوان بعد الأذان أرجو الانكفاف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن. وقضية التسميات هذه يعني نرجو أن يكون وقت آخر نذكر، يعني لأن للأسف درج بعض الناس على مصطلحات يعني فرضها الواقع الذي يعانيه المسلمون الآن، فصاروا مثل ما نقول أحيانا عن يقول إسرائيل دولة اليهود، لا تقول إسرائيل، هم يبون ودهم نقول إسرائيل، إسرائيل النبي عز يعقوب، وهذا للأسف الإعلام أبدا إسرائيل ودولة إسرائيل هم اليهود عليهم لعنة الله. فينبغي هذه المصطلحات أن يعتنى بها ولا نتابعهم على مصطلحاتهم. لما يتكلمون عن فلسطين الشرق الأوسط ما يقولوا مشكلة المسلمين صرنا الشرق الأوسط، ما يريدون كلمة فيها نوع من تنبيه في المسلمين، وهذا درجوا عليه من زمان. مشكلة الشرق الأوسط ما مشكلة المسلمين، هي مشكلتنا أو مشكلة العرب، لا يريدون هذا الشيء. فهم ينتقون العبارات والمصطلحات، لكن الببغاوات من أبناء المسلمين والعرب لا يبالون، ما قاله الغربيون قالوه معهم وتابعوهم. وينبغي أن نفضن ونزن الكلمة التي خاصة تردد في الإعلام، ينبغي أن نقول كلمة نحن نعتقدها ولا نتابع العدو في مصطلحاته وكلماته. وهذا أمر يعني انتشر في كثير من الأمور، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. بقي وقت سؤال واحد يا شيخ. قل كان لي جد يصلي وأقرأ القرآن، ولكنه كان كثيرا يفعل المنكرات والفواحش ولا يحب إعطاء الحق، وتوفي منذ فترة كبيرة، وأعتقد أنه كان يعمل هذا عن جهل منه، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة له رغم عدم حبي له لأفعاله التي كان يفعلها؟ لا تعتمر عنه، إن كان عن جهل فالله سبحانه وتعالى يتولى بالعفو، إن كان جاهلا وأمره إلى الله، لكن لا تضيع وقتك تعتمر عنه، لا تعتمر عنه، لأن العمرة عن الميت أصلا ما ورد فيها إلا الإذن في بعض الأحوال، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن سأل، ولا يدل هذا على أن العمرة عن الميت أو عن الغير أنها باب مفتوح ومستحب، لا. فأنت اعتمد على نفسك أكثر من العمرة لنفسك، والآخرين تدعو لهم في عمرتك في طوافك في صلاتك تدعو لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.